من يدرس نحلا أو زرعا أو غير ذلك هل ينال أجرا بعد وفاته واستفاده وفاته من العمل؟ أكيد لا أبارك الله. نعم، ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: نعم مسلم من يدرس راسا أو يزرع زرعا فيأكله منه دابة أو طير أو إنسان إلا كان صدقة. هذه الفروع التي يزرعها المسلم أو يردها من نخيل أو غيرها من الأشجار تو بحاجة، وأخذ منها على دابة أو حكي هذه الرضا أو طير عدم أو إنسان مضاعف أو عدم يكون له صدقة. وهكذا ما يأكل منها ويستقر على الناس، وهكذا ما يعطيه على بيته، كل هذا من الخير الذي يحكم هذا الرأس.